طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. إن كان ما قلته فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيما معناه. ما هو البهتان؟ ولماذا يلجأ أحدنا إلى البهتان؟ ولماذا انتشر البهتان بيننا الآن؟ ما الفرق بين البهتان وبين الغيبة وبين النميمة؟ وهل هنالك من أسباب عملية وخطوات إجرائية من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم لعلاج البهتان الآن؟ ما عاقبة الذي يبهت الناس؟ وإذا كان يبهت المسلمين وغير المسلمين، هل يقع عليه إثم في هذا أم الأعراض مستباحة؟ وما الضوابط من القرآن والسنة؟ ما منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع البهتان وأهله؟ البهتان حلقة جديدة في دينا قيما، أهلا بكم. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثبتين أصحاب المعالي والفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في هذه الحلقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهديك وبكم بإذن الله تبارك وتعالى. ماذا تقترحان أن يكون موضوعنا في هذه الحلقة؟ تكلمنا من قبل عن قضايا في الخلق السلبي أو الخلق المذموم. نعم. ووددنا أن ننقي المجتمع من آفاته، وتنقية الأرض من آفاتها أيسر بكثير من تنقية القلوب من آفاتها. من ضمن آفات القلوب والسلوك التي تضخ على الوجوه وعلى الألسنة قضية أن تبهت البريء أو قضية البهتان عامة. البهتان نتكلم عن البهتان. توكل على الله. صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، ما البهتان؟ والله قبل أن أجيبك عن هذا السؤال، نعم، الآن بدأ ينشأ علم الطباع. علم الطباع. الطباع. الإنسان له فطرة سليم وله صبغة. نعم. وله طبع. نعم. هذا طبعه حاد، هذا طبعه هادئ، هذا طبعه كلي، هذا طبعه جزئي، في تفاصيل كثيرة جدا. سليم. ورد بالأثر يطبع المؤمن على الخلال كلها. نعم. في مؤمن حريص، مؤمن أكثر أناقة من غيره. نعم. مؤمن يعني يعتني ببيته أكثر من غيره. صحيح. في تفاوت درجة. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. الله. لا يمكن لمؤمن أن يكذب أو أن يخون. وكلاهما بهتان. أبدا. وكلاهما بهتان. نقطة مهمة جدا، المؤمن لا يكذب، قد تزل قدمه في معصية وقد يتوب منها لكنه لا يكذب. يعني يكون بخيل، يكون جبان، يكون كذاب. طبعا. لماذا؟ لا يكذب. لأنه عفوا يعني تغلبه شهوته. آه. أما الكذب ما في شهوة، في خبز. جميل هذا. ما في شهوة. آه. قد تغلبه شهوته فينظر لامرأة لا تحل له. تمام. أما هنا في خبز. طب ما الجبن والبخل صفات معنوية أيضا شيخنا. طبعا. عفوا. لما يكون بخيلا وجبالا ولا يكون كذابا؟ لا، الكذب جانب. آه. وهذيك جانب، هون جانب إعلامي. إعلامي. جانب مادي. والله أعلم. محمد يعني بعد حمد الله. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الخمر أم الكبائر. نعم. فإن الكبر والكذب والبهتان أبوهم أباؤهم الغير شرعيين. يا لطيف. لأن الكذب والبهتان عبارة عن تعدي على حقوق الناس واتهامهم بما ليس فيهم، ونقل الأخبار الكاذبة حتى يتضعضع المجتمع. المجتمع يقوم على الصدق، والأسرة في بدايتها تقوم على الصدق. سليم. ماذا تحتاج المرأة من زوجها؟ تحتاج رجلا صادقا حتى وإن كان قليل المال، تتحمل رجل صادق ولا تحمل رجل كذاب، وأن يكذب عليها أنت أجمل الجميلات أنت. هذا مشروع يعني. هذا مشروع، هذا كذب مستحب. أنا سنأتي لتفصيلات. لا معلش، لكن لكن أن يكذب في في في في أمور معينة وأن يبهتها في أمور معينة، فإذا جلسنا لأن نصلح بينهما فبهتها بكلام أو بهتته بكلام، هذا عند الله يعني سبحان الله العظيم. ما هو البهتان؟ البهتان أن أن أن تفتري على إنسان أيوة بأمر ما هو لم يصنعه ولم يفعله وربما لم يخطر بباله، فتوثق عند الناس ما تقوله من كذب فتبهتهم. ولذلك لماذا كان المغتاب مبهتا؟ فقد بهت. نعم. ليه؟ ليه؟ إذا ذكرت ما فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. أسوأ. أسوأ. أسوأ. ليه؟ ليه؟ لما؟ لا لا سبحان الله، المبهت أو الإنسان صاحب البهتان هو إنسان يحب أن يقلل من شأن الناس ويفضح عيوبهم بل ويكبرها، وفي مضمون هذا داخله شجرة الكبر التي تنبت في قلبه، فهو يرى نفسه أفضل من هذا فيريد أن يحقره، لم يلحقه بالصدق فيلحقه بالكذب. عنده المبدأ الميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، والإسلام ليس في هذا المبدأ مطلقا. تمام. يجب أن تكون الوسيلة حلالا والغاية حلالا. تمام. نعم. هناك فرق دقيق. تفضل. في ماذا؟ هناك صغيرة وكبيرة. نعم. لما نتحدث عن الأحكام الشرعية هناك صغائر وكبائر. تمام. عندي مثل دقيق جدا لتوضيح الصغيرة والكبيرة. طريق عرضه 60 متر. نعم. أركب مركبتي أمشي في الوسط. لو حرفت المقود سنتيمتر واحد وثبتته إلى الوادي سليم قطعا طبعا. لو حرفته 90 درجة ورجعته سلمت، فلا صغيرة مع الإصرار. نعم. مشكلتنا انه الصغائر هي الاصل، يعني خذ مجتمع المسلمين. الكبائر هو الكذب صغيرة ام كبيرة؟ لا كبيرة سيدي، الكذب كبيرة. نعم. اما خذ مجتمع المسلمين يعني الخمر الزنا اكثر الناس بعيدون عنه. سليم. لكن ما الذي يهلكهم؟ الصغائر المتراكمة، المحقرات من الدين، تحجبهم عن الله. نعم. مثل البيت فيه كل الاجهزة الكهربائية حصرا، بس الشريط الكهرباء الاساسي مقطوع ميدي واحد او متر مثل بعضه. لا تعمل هذه الأجهزة. إذا كان هنالك حالات يجوز فيها الكذب، أليس كذلك سيدي؟ هل يجوز البهتان في بعض الحالات؟ لا. أما الكذب قالت له أتحبني؟ إن قال لا أحبك، من التي قالت لمن؟ الزوجة يعني. الزوجة تقول لزوجها. جبر خاطرها. الزوجة تقول لزوجها هو كذب. في عنده مشاكل كثيرة معها. يعني يجوز الكذب للإصلاح بين الزوجية يعني. نعم نعم. يجوز الكذب متى أيضا؟ يعني على عدو في الحرب، العلاقة الزوجية سيدي، للإصلاح بين المتخاصمين، للإصلاح بين الزوجين أيضا، بين الزوجين. تقول يا ما شاء الله ده أهل زوجتك ما شاء الله، وربنا رزقنا بملاك من عيلة فلان ما شاء الله. هو لم يقل هذا، هو لم يقل ده غني الله يعني اليوم اللي كان شفنا شكله فيه سبحان الله العظيم. الله أكبر عليك. هل يجوز البهتان في بعض المواقف شيخ دكتور؟ والله الضرورة تقدر بقدرها. أيام الضرورة بتحتاج إلى كلمة واحدة، كلمتين غلط. الشيخ يجوز من دقة كلامه أرى كأنما يمشي في حقل شوك فينظر كيف يضع رجله، فمتى يضع الكلمة؟ والله هذه حكمة. طبعا طبعا. بارك الله فيك. استغفر الله، هذا من حسن ظنك فيه. الله يخليك، ربنا يرضى عليك. هل يجوز البهتان أو استعمال البهتان أو نكون بهت في بعض المواقف؟ لا أنا لا أرى البهتان في أي حالة من الحالات، ولا مع الأعداء مثلا؟ لا. في حالات الحرب مثلا؟ لا لا، على العدو يجوز أن أكذب في المعركة أو أن أعمي. دي مسألة، ولكن أفضل من أن ألجأ إلى البهتان أن ألجأ إلى البنيان. تمام. فيهابني العدو. بعض المسلمين يتشاجر بعضهم مع بعض ويعتبرون أن هذه حربا، هل يجوز فيها الكذب والبهتان؟ أولا لا، لا ليست هناك حرب بين مؤمن ومؤمن، هناك خلاف في وجهات النظر وهناك ساحات القضاء. ولكن أحدهما ألحن في حجته من الآخر، نفرض جدلا أنه أخذ حقا ليس من حقه، ألا يقتطع بنفسه شبرا من جهنم يطوق به من 7 أراضين؟ أتدري يا أبا ذر لما تنتطحان؟ قال لا يا رسول الله، نعجة تنطح نعجة. قال ولكن الله يدري وسوف يقضي بينهما يوم القيامة. يا أبا ذر، هي غير مكلفة، هو يعني كناية عن العدل، العد يوم القيامة. ولو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاختص الله من هذه لتلك، ولو أن جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي. فإذا الجبل بغى على جبل سبحان الله، فما بالك أنا أبغي على غيري بالبهتان، ماذا تكون النتيجة؟ سيئة. ولذلك سميت حادثة الإفك بحادثة البهتان. نعم، لأن آخر مرحلة من مراحل الكذب هي إذا كذب لا أساس له من الصحة. طب مبني على لا شيء، قتل الخراصون. هو وهذا كان سؤال لفضيلتك فضيلة الدكتور راتب، القرآن استخدم البهتان طبعا، واستخدم الخراصون نعم، واستخدم الكذب نعم، والافتراء. ما الفروق بين هذه الكلمات؟ فروق دقيقة جدا. لعل هذه الفروق يعني يمكن أن تدرس دراسة عميقة. تمام. أما اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى أبدا قطعا. قولا واحدا. تمام. نعم. نعم. لكن البهتان يعني حينما أصف قوم بأنهم قوم بهت، ماذا يعني هذا الوصف؟ يعني يخلقون قصصا لا أصل لها حول جهة ما، ويوزعون اتهامات لا أساس لها من الصحة، ويحاولون تكرارها كما يعني بعض الناس ما تكرر قد تقرر. فيفضل يركز. هي الشائعات الآن بالمصطلح الإعلامي. بالضبط كده. البهتان هو الشائعات الآن. طب نعم. طب منهج في أشياء له أصل يكبر. ممكن يكون في أصل كبر. أما البهتان ما له أصل إطلاق. يا لطيف سلم يا رب. محض افتراء وكذا. يعني هو اختلاق. اختلاق. إن هذا إلا اختلاق. تمام. أحسنت جمعت بهذا الكلام. منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح في التعامل مع البهتان ما هو؟ والله يعني احيانا اذا كان في فكره انتشرت وما لها اثر خطير وتجاوزناها ما في مانع، اما اذا كان لها اثر هز ثقه الناس بالدين لابد من الرد عليها. تمام. عمر له مقوله تكتب ما اذا وكل كلامه يكتب بالذهب. نعم. رضي الله عنه، احيوا الحق بذكره واميتوا الباطل بتركه. انا اذا سمعت بهتانا ما او مذيعا ما صعد على شاشه وتفرد بأن يشيع إشاعات ويهجم على دول وجماعات وفرق وإلى آخره، خلاص؟ نعم. أنا لا يجب أولا أن أنقل كلامه حتى لا أساعد في نشره. لا على التواصل الاجتماعي ولا لأميت الباطل بتركه، كأن يعني خلي آخر مرحلة له عندي خلاص بنتهى. هل الرسول اتبع هذا في أحد الغزوات حينما قال أفلا تجيبوه ولما قال مات محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، هنا معركة فاصلة. واجب أن تتضح فيها الأمور. تمام. وأبو سفيان ينادي أين محمد، أين فيكم محمد، أما زال حيا؟ لا هناك أمات. فانتظر الصحابة أدبا أن يأذن الرسول لهم بالرد. أدبا. يعني عروة بن مسعود هو يروج الإشاعات أبو سفيان. بالضبط كده. يتكلم بهتانا وزورا. حتى أنه زود عن مسألة سوف نعود إليهم لنستأصل شأفتهم مرة أخرى. الذين قال لهم. لكن الرسول طلب منهم أقل أفلا تجيبوا تردوا علي. خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم أدبا. يعني يعطيهم الإذن بأدب. تمام. وهو القائد. وهو الحاكم العام. وهو رئيس الدولة. أفلا يستنبط بهذا أن نرد على البهتان والكذب؟ وأفلا يخشى من هذا الرد أن تكون لك مشاجرة وملاحاة بيننا وبين الطرف؟ أولا هندخل في نحن كعرب ومسلمين لم يدرس لنا ولم نعرف بعد فقه أدب الخلاف والاختلاف، ولا أدب الحوار ولا أدب العتاب. إذا تعاتب عربيان دخل أحدهم السجن وقتل الآخر. الرجل قال الشاعر كنت لما قال له أنت اللي جابك على الروح لما طلعت يعني، يعني الشاعر يتصور هذا، قال كنت في نقاش أخوي في بلادي غير أني جئت محمولا على متن رصاص المجزرة. كان في نقاش أخوي فارتفعت روحه. تمام. شكرا دكتور. ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. الآن حياتنا بين شرين. هذا ماذا حديث لسيدنا عمر. سيدنا عمر. ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. حياتنا الآن معظمة تفرق بين شرين. شرور. مو بين خير وشر، بين شرين. أيهما أقل شرا؟ باعتقاد فضلتك شيخنا معي دقيقة، لماذا يقع الناس في البهتان ويلجؤون إليه؟ لأن الإنسان الآن المسلم للأسف يستقل الكلمة ويستقل أثرها. الكلمة جرح السنان أنكى من جرح اللسان، الجرح اللساني أنكى من جرح السنان. جراحات السنان لها التئام ولا يلتم ما جرح اللسان. أو مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله؟ قال ثكلت قومك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رب كلمة بلغت من رضوان الله أدخلته الجنة. نعم. ورب كلمة أدخلته. فما بالك بالبهتان؟ يعني بهتان ده إنسان تعدى اختلق كذبة وأسس عليها موضوعا وشوه بها آخرين والتمس البراء العيب. ربما يقتل بها أحدهم أو يعطي ويقتطع بها حق امرئ سبحان الله ويأخذ مالا ليحق سبحان الله. واحد ذكرت امرأة أمامه فعل هكذا, ثاني يوم طلقت وهي بريئة. الله. أبعاد الكلمة خطيرة جدا. فالإنسان قبل أن يتكلم بده يأخذ أبعاد كلامه لو الناس صدقوه. نعم. ولو أشار أحد بقتل امرئ مسلم ولو بكلمة كتب على وجهه وعلى جبهته يوم القيامة أيس من رحمة الله. سلم يا رب. سلم يا رب. سلم يا رب. وعمر الله يرضى عليه لما السبعة في اليمن قتل واحد فأقام عليهم الحد. قال يا رب تقتل سبعة بواحد, والله لو اجتمع عليه أهل اليمن جميعا لقتلته. الله. الواحد. البهتان سبحان الله يوقف الناس عند حدودها. تمام. كلمة أخيرة نختم بها لمن مارس البهتان وروج له وروج للشائعات, كيف يتوب ويعود إلى الله سبحانه؟ أولا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. والبهتان إسراف. لا تقنطوا من رحمة الله, إن الله يغفر الذنوب جميعا. كيف يكفر عما بهت به أخاه؟ يجب أن يلتقي مع من بهت أخاه أمامهم وأن يذكر لهم خلاف ذلك. وإذا كان لا يجرؤ على هذا, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كما هدمه يجب أن يبنيه. هو أنت فالح في الهدم مش فالح في البناء. الله, هو سبحانه أنت قاعد تهدم في خلق الله وقول لي أبني لك, تقول لي أنا مقدار قوي يا شيخ ما شاء الله. أصل الأمور واضحة سبحان الله. هو هدمه وهدم أسرته وأشاع عنه كلام مش طيب, وأولاده يبصوا لأبوهم ده القدوة ده الأسوة دي أمي سبحان الله العظيم. يا أخي كما هدمتهم عليك أن تبنيه. عمر ما جلس في مجلس في الجاهلية إلا وجلس مثله في الإسلام, وما أنفق نفقة في الجاهلية إلا وأنفق نفقة في الإسلام كفرت اللي معنا. يا أخي افتح صفحة مع الله وليكن همك رضوان الله لرضوان الناس. من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس, ومن أسخط الله برضا الناس سقط عليه الله وأسخط عليه الناس. هل من كلمة أخيرة شيخنا دكتورة تقول؟ والله الحقيقة أنه الهدى أكبر عطاء إلهي, وقد قيل تمام النعمة الهدى. قد تنجح في حياتك الشخصية الزوجية المهنية بدخلك بشكلك بأناقتك تنجح, بس كمال النعمة الهدى أن تعرف الله. ابن آدم اطلبني تجدني, إن وجدتني وجدت كل شيء, وإن فتك فاتك كل شيء, وأنا أحب إليك من كل شيء. شيخنا دكتور راتب يتكلم عن مجتمع يعني هو غير ذكر موجود, ذكر الهدى وانا يعني ما شاء الله ابنتي يعني هدى احبها كثيرا, فانا قلبي ذاب هدى. الله الله عليك, من الله عليكما بالهدى. ونحن ايضا بارك الله فيكم ومعنا بالهدى في الدنيا والاخره باذن الله تعالى. شكرا لكم على هذا اللقاء. بارك الله عليكم وفيكم وبارك. مشاهدينا الكرام وصلنا واياكم الى نهايه هذه الحلقه حتى ضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. بالاخلاق حمينا ارضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعايه مكتب الجمعيه العلميه السعوديه للقران الكريم وعلومه تبيان فرع جده. طلع النور علينا كان فكنا عظما. قيم بين يدينا تشرق دينا قيما. احفظ عقلا عينا, احفظ سمعا وفما. أين المسلم أين؟ فالمسلم من سلم. بالدين تربينا يا فوز من التزم. ربي أدمه علينا,